تلفزيون فراترنال تقدم مصر كاكو أمينة صغيرة حسن وران ونسيك علي فريد ونسباتنا خبرني في الحب شحال دخلت من باب وبابك كنت تالي خرجني انا قلبي فين حي مجرب لما ينخدع يحس يخبرني في الحب شحال دخلت من باب وبابك كنت تالي خرجني بشير وناس كمبيوتر